والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا فيما اخذنا من ظلمات الوقت. افتح لنا ابواب رحمتك واشرع لنا خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اذا كنا في الدروس الماضيه ما زلنا نواصل مع عوارض الاهليه، تحدثنا عن ان العوارض تنقسم الى قسمين اساسيين، عوارض سماويه بمعنى انه لا دخل الشمس بها، وعوارض اخرى مكتسبه بمعنى ان الانسان له للانسان فيها مدخل، سواء كان ذلك الدخل او المدخل له يعني لذاته او لغيره بهذا الفعل. وان هذه العوارض تسمى عوارض مكتسبه وعوارض تسبب يعني يكتسبها الشخص. ما زلنا معها تكلمنا عن الجهل وعن الخطأ والسهل. الجهل والخطأ والسهل. وسنتحدث عن السفر عن السفر وعن الإكراه بوصفها أمور ترجع إلى الهزل هو الثالث والسفر هو الرابع والخامس والسادس، يعني السفر والإكراه هو موضوع اليوم إن شاء الله تعالى إذا استطعنا أن ننهي مع حتى يبتدي هي الباب المتعلق بالحكم وما يتعلق به. إذا خامسا السكر من أنواع العوارض التي تعرض للعقل إذا ينقص أو يغيب كليا. عوارض عرض السكر لأن الإنسان يكون عاقلا كامل العقل وكامل التصرف، لكنه قد يدخل على نفسه ما يسبب بزواله بتغطية العقل وزواله حتى لا يصير حتى لا تصل يديه مثلا يصل يديه سميز بين الإشاء ويفقد عقله وتمييزا. هذا السكر إما أن يكون عن طريق المباح أو عن طريق محرم، لأنه المباح هو المراد به ما إذا كان الشرع قد أذن فيه كما في الغصة إزالة الغصة أو كان شربه الشخص خاطئا، فهذا طريق شرعي يمكن للإنسان يقع في شرب الخمر بسببه ولا تترتب عليه آثاره يعني من شرب الحد وما إلى ذلك، وليس البحث عنه كثيرا. أما النوع الثاني هو السكر بمحظور إدخاله شرب على النفس من يشرب محظورا، هذا هو موضعه هو الذي فيه الكثير فيه يعني من حيث الأقوال والأفعال ما ترتب على ذلك. ما هو مفهوم السكر أولا؟ لأن الاطلاق والمفاهيم ينبغي أولا الوقوف على مفاهيم المصطلحات حتى نحدد مفهوم السكر يكون ميزاننا بعد ذلك قائما على ما يقتضيه ذلك المصطلح او المفهوم. فالسكر هو زوال العقل بتناول الخمر وما يلحق بها بحيث لا يجد استقرارا بعد افاقته ما كان قد صدر منه حال سكره. اذا هو زوال العقل وسمي الخمر خمرا كما قلنا لانه يغطي العقل اي يسترها ويغيبها. هو زوال العقل بتناول الخمر وما يلحق به لأن العلة عندهم هي الإسكار، وكل ما أسكر محرم وبالتالي ما جعلوا بها ما يلحق به، لأن بعضهم علق بالخمر فقط لم يجعل النبي ورسوله من يعني ملحقا به بل جعله مختلفا معه بحيث لا يدري السكران بعد إفاقته ما كان قصد منه حتى يكون هذا هو وجه التناول في هذه العوارض، لأن الإنسان لا يدري ما صدر منه في حال السكر بعدما يفيق تصدر منه بعدما يفيق يكون قد صدر منه بعض الأفعال أو الأقوال لا سئل عنها ولا يعرفها، فبناها أنها صدرت منه من دون وجود العقل أو من دون وجود القصد. هذا هو الذي جعلهم يبحثون فيه أنه من عوارض الأهلية عن وعض عليها فيفقد الشخص عقلا. فالسكر يعطل العقل ويمنعه من التمييز اللذين هما مناط التكليف ومناط الأهلية. هذا يعني الأهلية الكاملة الأهلية الناقصة. وكان ينبغي لذلك أن تعلم أهلية الأداء ويسقط عن سكران التكليف ولا يكون مخاطبا بشيء حال سكره. إذن هذا هو المقتضى كما هو الحال في الإغماء ونحوه. ولكن الفقهاء لم يقولوا بهذا في جميع حال السكر، بل فرقوا بين الحالات، وإنما قصروا على حالة السكر إذا كان بطريق مباح. معناه أن الإنسان إذا سكر بشرب وكان ذلك الشرب له وجه شرعي، فهنا ينزل يعني صاحب السكر بما لا منزلة المغمى عليه، وبالتالي فهو غير مؤاخذ. ما إذا أدخل السكر على نفسه فهو مؤاخذ، ومن الزجر له أن يمنع وأن يكلف لا أن يعفى عنه. ما إذا كان سكره بطريق محظور فقد جعله مكلفا ومؤاخذا بما يصدر عنه على تفصيل واختلاف فيما بينهم، كما يتضح مما يأتي بعد أن نبين شرع حكم السكر بالمباح. إذن فالسكر بطريق المباح يكون عن طريق ماذا؟ إذا شرب المسكر اضطرارا، ضرورة لإزالة الغصة ونحوها، لم يجد ما أمر شيء فأخذ الخمرة لإزالة الغصة، أو إكراها أكرهه عليه غيره قال إذا لم تشرب هذه الخمرة سأقتلك أو نحو ذلك، أو عن غير علم بكونه المسكر، بمعنى وجد شيئا في إناء وظن أنه ماء فهو غير من الأشربة، يعني ظن أنه نوع من الأشربة عادي يعني ليس فيه مسكرا فلما شربه أسكره، أو عن غير علم بكونه مسكرا، أو شرب دواء فأسكره. هذه كلها يعني طرق شرعية يمكن الشخص أن يتناول من خلالها، يمكن أن يحدث من خلالها تناول الخمر ويحصل بسبب ذلك سكر، ولكنها السكرة منزل مسألة الإغماء لأنه فصاحبه غير مخاطب بما وقع من حال السكر. حكم السكران بهذه الطريقة حكم المغمى عليه، فلا يكون مكلفا بأداء شيء من حقوق الله تعالى على سكره، وإنما عليه القضاء بعد إفاقته، بمعنى أنه إما أن يستمر هذا السكر مدة طويلة فلا يفيق صاحبه إلا بعد مدة، أو يكون قليلا، يعني ينزل من زيادة المغمى عليه كما قلنا، إذا قل وقته فهو مطالب بالقضاء، وإذا كثر وقته يسقط عن القضاء رفعا للحرج كما تقدم في حكم المغمى عليه. وعبارته لا تصح فلا ترتب على التصرفات القولية أي أثر هذا النوع لأنه معذور، أما التصرفات الفعلية فلا ترتب عليها أثرها بالنسبة لحقوق العباد المالية مثلا، لأن قلنا أن الخطأ والعمدة في أموال الناس سواء، والأموال الناس وأموال يظل يعني تظل عصمتهم ثابتة، ولو كنت أنت يعني سواء كان هذا السكر عن طريق الشرع يعني بطريق لا يؤاخذ عليه الشرع أو يؤاخذ عليها فذلك لا دخل لأموال الناس فيه، وبالتالي إذا أهلك في هذه الحالة أموال أو أتلفها فهو ضامن لها، فهو يضمن تصرف القولي ما يتعلق بالشرع يعني بحقوق الله تعالى هو ليس مخاطرا به، أما بحقوق عباده فهو مؤاخذ به، وبالتالي فهو يضمن المتلفات سواء كانت نفوسا أو أموالا، لأن النفوس والأموال معصومة فلا تهدر ولا تسقط عصمتها لأي عذر كان كما تقدم في غير هذا الموضوع. لا يؤاخذ هذا النوع لا يؤاخذ بأفعاله وجرائمه بالمؤاخذة البدنية، لأن العقاب البدنية مبناه العقل والتمييز، والسكران فاقد للعقل معدوم التمييز، وبالتالي فهو غير مؤاخذ. النوع الثاني من السكر كما قدمنا هو نوع بطريق البحور، يأخذ الإنسان الخمرة فيشرب من أجل أن يسكر يحصل له السكر، وهذا اختلف الفقهاء في حكم السكران وبالتالي اعتداد بتصرفاته، هل تصرفاته كلها معتد بها أم بعضها معتد به والبعض الآخر غير معتد به. سبب اختلافهم ماذا؟ أن زوال العقل هنا جاء بطريق محرم، وعلى هذا الأساس فهل ينبغي أن يعذر أم لا يعذر؟ لأنه أدخل الشيء على نفسه وفعل بطرق غير مأذون فيها، فالأصل أنه أخذ بما كان مفروضا عليه قبل السكر وفي حال السكر. مثلا التصرفات القولية وقع فيها خلاف، فذهب بعض الفقهاء إلى أن عبارة السكران ساقطة فأقواله لا يعتد شيء منها ولا يترتب عليها أثر شرعي، فلا يقع طلاقه ولا بيعه ولا شراءه ولا أي عقد، وهذا مذهب أهل الظاهري والشعبية. لأنه ما دام فاقد العقل عدم التمييز معناه أنه أقواله كلها مردودة ولا يتعدى أي من شيء من هذا ولا يحصل له أثر. إذن هذا هو المذهب الأول، مذهب الظاهرية والجعفرية وعثمان البتي والليث، وهي أحد الروايات عن الإمام أحمد واختيار الطحاوي الحنفي. إذن فيه بعض العلماء قالوا بأن السكرانة لا يترتب يعني ساقط العبارة فلا يترتب على أقواله أي شيء سواء كان فيما يتعلق بالبيع أو الشراء أو الطلاق. القول الثاني قال أنه تعتبر أقواله ويعتد بها وتترتب عليه آثارها الشرعية، إذن يعتد بالأقوال وهي معتبرة وبالتالي تترتب عليها آثارها الشرعية، فإذا باعها بيعه صحيح وإذا طلقها يعني خلاص انتهت العصمة، طلقت زوجته وسائر التصرفات القضية. وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمالكية على مع أن بعضهم فيه عنده فيه تفصيل كما سيأتي لنا. يلزم السكران إقرار عقود، مثلا بعضهم فرق بين الإقرار والعقود فجعلها غير لازمة وجعل الجنايات والطلاق والحدود هي التي تلزم، فهذا كما نظمه بعضهم بقوله لا يلزم السكران إقرار عقود بالمجنى عتق طلاق وحدود. إذن الجنايات والعتق والطلاق والحدود هذه تلزمهم، أما غيرها فيلزمه الإقرار والعقود. هذا مذهب يعني التفصيل، لأن هذين الرأيين يعني عموما يعني جملة، بعض المذاهب فيها بعض التفاصيل وخصوصا المالكية عندهم هذا التفصيل. عند الحنفية تصح أقواله ما عدا الردة، يعني لو قال قوله مرتدا قولا يدخل صاحبه الردة فهذا يعتد به عند الحنفية ولا يكون مرتدا. والإقرار بما يحتمل الرجوع أيضا لا يعتد به عنده، يعني هو مستثنى عنده. وعند المالكية تصح ما عدا الإقرار والعقود إلا أن الجميع متفقون على وقوع الطلاق، لأن قلنا لا يلزم السكران إقرار عقود بالما جنى عتق طلاق وحدود، هذا إذا المذهب التفصيل. إذا بعضهم يرى أن السكران أقوى بالنسبة للأقوال لا ليس مؤاخذا بشيء منها، يعني هي ساقطة لا تترتب عليها أي آثار سواء كان طلاقا أو بيعا أو عتقا أو غير ذلك. وبعضهم يرى أنها تترتب عليها آثارها، وأنه بعضهم يرى التفصيل يعني داخل المذهب فيه بعض التفاصيل بين التفصيل بين الإقرار والعقود، يعني الإقرار العقود من جهة فهي لا تثبت، والجنايات والعتق والطلاق والحدود فهي تثبت. شيخ هذا البيت لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. إذا فرقوا بين الإقرار والعقود فهي لا تلزم، يعني البيع والشراء والإقرار بالشيء يمكن أن يرجع عنه لا يثبته، وبين العتق والطلاق والحدود وجنايات فهي ثابتة. إذا فيما إذا هذا بالنسبة لأقواله، لا ما فيما يخص أفعاله فالاختلاف في أن أفعاله متعلقة بحقوق العباد وأخذ عليها مؤاخذة المالية كما هو، إذا لأن الخطأ والعمل في أموال الناس كما قلنا سواء، فإذا أتلف نفسا أو مالا ضمن ما أتلف، لأن أموال الناس هي في عصبة دائمة من غيرهم. أما المؤاخذة البدنية معاقبته على فعل تكون جريمة، فالجمهور على أنه يؤاخذ بها مؤاخذة بدنية. إذا قتل في حال سكره فهل يقتل أم لا؟ الجمهور على أنه يؤاخذ بهذه الأفعال في هذا الفعل مؤاخذة بدنية فيقتل إذا قتل ويقام على الحد يا زنا. أهل الظاهري ذهب أهل الظاهري وعثمان البتي إلى أنه لا يؤاخذ، لأن الشرع إنما جعل عليه حدا واحدا هو حد شرب الخمر، ولو كان هناك حد آخر لكان هناك. إذن إذا قتل فلا يؤخذ ولا يقتل، وبالتالي إنما يترتب عليه حد واحد هو حد الخمر حد الجلد، لا يعاقب على أفعال المدنيين ولا يقام عليه إلا حد الخمر.